يقول الله عز وجل: فأما إلى أين مصيري؟ نحن في هذه الدنيا خلقنا لمهمة، وسرعان ما تنقضي ثم نقف للمحاسبة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى، لا يساب ولا يعاقب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن لابد أن تعرف هذا الأمر جيدا، وأن يرسخ في ذهنك جيدا، لأنه من خلاله تستطيع أن تختار الطريق. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقد قسم الله الناس في هذه الآيات إلى قسمين: قوم آثروا الحياة الدنيا وطغوا فيها، فهذا مصيرهم إلى النار، فإن الجحيم هي المأوى. والقسم الثاني: خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فكانت النتيجة الجنة هي المأوى، المنزل الذي يأوي إليه. ومن هنا فنقول لابد أن يتحقق في العبد هذين الوصفين: مخافة الله عز وجل ومجاهدة النفس ونهى النفس عن الهوى. قال العلماء واتفق أهل العلم على أن سعادة العبد في مجاهدة نفسه، وإن أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه وشيطانه ونفسه. وأشد هؤلاء الأعداء النفس، فإنه لن يتغلب على شيطانه ولن يتغلب على دنياه، بل ولن يتغلب على عدوه الظاهري إلا إذا تغلب على نفسه. وعندما نتكلم عن النفس إنما نتكلم عن النفس الأمارة بالسوء، وإلا فهناك نفوس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه نفوس المقربين الأنبياء والصالحين. وما المانع أن تصل إلى هذه الدرجة، أن تطمئن القلب لتنال أعلى درجات سعادة الدنيا والآخرة عندما تطمئن النفس؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة ليست حياة كثرة الأموال والجاه والمناصب، ولكن الحياة الطيبة هي حياة الأنس بالله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ عندما يطمئن القلب بذكر الله عز وجل فقد تحققت السعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: وبشر المخبتين. الإخبات هو السكون، كما يقول الإنسان يريد أن يعمل عملا مثلا ما زال في وقت استعداد وسؤال ونقاش وعمل جدوى إلى أن يستقر أمره إلى هذا السفر، إلى هذا الزواج، إلى هذا المشروع، فعندئذ نقول سكن قلبه لهذا العمل. المؤمن يحارب الشيطان وتحارب النفس وتحارب الدنيا، فإلى أن يسكن القلب لله فيقال في هذه الحالة أخبت سكن مهن لله، مهما جاءته الفتن بعد ذلك لا تصده ولا تؤسف فيه. ألم تسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نقطت في قلبه نقطة سوداء، وأيما قلب أنكرها نقطت في قلبه نقطة بيضاء، حتى تصير الحروب إلى قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب السائد المخبت. ودخل الله عز وجل إذا علم من قلبك هذا، إذا علم أنك تريد الله والدار الآخرة، جعل قلبك مطمئنا ساكن مخبت. قال تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هذا هو الإخبات، هذه النفس المطمئنة، وهي أنفع النفوس. والنفس اللوامة فيها خير، لأن النفس اللوامة تدعو صاحبها إلى الاستغفار والتوبة والندم، تدعو صاحبها. يقول الحسن البصري: فلا أقسم بالنفس اللوامة، قال هي التي تلوم صاحبها. وأما المنافق فيمشي قدما قدما لا يستلم. إنما المؤمن يلوم نفسه دائما ويراجع نفسه دائما، فيدعوه ذلك إلى المحاسبة والاستغفار والتوبة. إذا النفس المطمئنة نفس فيها خير أيضا، ولكن النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، هذه التي تدعو صاحبها إلى المهالك، ويحدث عندك هذا الصراع. ونهى النفس عن الهوى، إذا هناك صراع بين الهوى، ما تهواه النفس، وبين أن تنهى نفسك عن هذا الهوى. وإذا دخل الهوى الأهواء على القلب فسد معه كل شيء. ففي العلم إذا دخلت الأهواء في العلوم، وأعني حتى علوم الدين، دخلت البدع وأصحاب الأهواء والفرق، وإذا دخلت في العبادة دخلت البدع، وإذا دخلت في الأخلاق دخلت الرسائل، نريد الأهواء. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذا العلاج هذا الهوى في النفس الهدى الذي جاء به الشر، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. العلماء يقولون يعني ايه كلمه مجاهده؟ تقول انا مجهود، يعني بلغ بك المشقه. وقال الله عز وجل: ولا يجدون الا جهدهم، اي الا طاقتهم. فمجاهده النفس معناها ان تبذل طاقه في ان تصرف عن نفسك السوء، وتحملها على الطاعة حملا. أيوة، احملها على طاعة الله حملا، لأن النفس قد طفلي إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن أنت تفطمه ينفطي. النفس تريد منك الراحة وتريد منك الشهوات، تريد منك الباطل، تعارضك بالشهوة والشبهة. هل تستسلم لها؟ لا، هذه عدو، أمارة بالسوء، تعاديك وتصرفك عن الله عز وجل. إما أن تمنعك عن خير، وإما أن تأمرك بالسوء. ونهى النفس عن الهوى. إذن هناك صراع بين التكليف وبين هوى النفس. مثلا النفس بقوة الشهوة الضارية التي فيها تريد منك أن تنظر إلى الحرام، لا ترتاح بذلك، مليئة بالشهوة، لأن فيها، يقولون إن النفس فيها ثلاث قوة: قوة الشهوانية، والقوة الغضبية، وهذا يشاركنا فيها الحيوانات، والقوة الناطقة، قوة العلم التي تتكلم بها، وهذا الذي يفترق بها الإنسان عن الحيوان. فالشهوات، النفس تقول انظر إلى الحرام، انظر إلى النساء، متع نفسك، اسمع الأغاني، كسر الشهوة. التكليف يقول لك: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الآن أصبح في صراع بين الهوى وبين التكليف. المؤمن ونهى النفس عن الهوى، ويقف لها بالمرصاد. لا تستسلم يا عبد الله، النفس تريد أن تجمع المال ولا مانع، لكن مع كسرة الحرام ربما انزلقت قدمه في الحرام، وربما أعطى لنفسه الرخص. يأخذ الربا بطريقة ملفوفة، يأخذ الرشوة، وبعدين أبقى أتوب لما أعمل لي مستقبل ليا ولعيالي. يعتدي على أموال الناس، التدليس والغش والخيانة والاحتكار. هذا ما تريده النفس. ويأتي التكليف: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. معارضة، مقاومة، ونهى النفس عن الهوى. المطلوب منك انك تقاوم نفسك، لا تستسلم لها، لانها الهلكة. طيب تعال التكاليف في العبادات. العلماء يقولون اذا اشتبه عليك الامران، اشتد عليك تعمل دي ولا دي، سألت تميز، عايز تختار، فخذ ما يخالف هواك. لماذا؟ لأن الذي يخالف هواك هو الحق، الهوى يريد الباطل. الهوى يريد منك الباطل، لكن الحق ثقيل على النفس. إذا أردت أن تخرج الصدقة، وفي الحديث ان للملك لما وللشيطان لما، عندما يقوم الانسان بعمل صالح الملك والشيطان بيقول، الشيطان بيوسوس والملك بيحس. فلما الملك يعاده بالخير وتصديقه بالحق يشرح صدره، يقول له ايوه صدق، ليك ثواب عند الله عز وجل، الصدقة دي ستأتي يوم القيامة في أمثال الجبال، هتخش بها الجنة، هتقابل بها ربنا سبحانه وتعالى، ويصدق كل ما جاء في القرآن والسنة من ثواب المتصدقين. يقول الشيطان لما في الشيطان يقول له هينقص مالك، ولادك أولى، إعانوا بالشر وتكذيبوا بالحق. هنا الصراع في النفس تختار ايه؟ الان ماذا تختار؟ انت مش قادر تميز دلوقتي، ربما يكون في وقت مش قادر يعني اتصدق وما اتصدقش. النفس ستميل الى المنع من الصدق، فانت تقاومها بمخالفة الهوى تصدق، لان هذا هو الحق والنفس تريد الدعاء. تعال بقى شوف التكليف، للاسف الشديد بلاء عام في الامه، وبعدين من الناس يقول احنا ندعي ما استجبش لينا. هل استجبنا لله حتى يستجيب الله لنا؟ يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. كما ان الماء حياه القلوب فان الاستجابه، كما ان الماء أنزلنا من السماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. حياة الأبدان بالماء، حياة القلوب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن أوامر الله حياة القلوب. بل والعامة أي أمر من أمور الدنيا الآن تجري على الإزحام، ولكن تعال بصلاة الفجر، تعال بصلاة الفجر. بعضنا لما يجي ينام الليل بيظبط المنبه على وقت الشغل، يعني مش في دماغه ان في امر لله عز وجل الساعة 4:30 بأذان الفجر هيقوم يصلي، مش في دماغه. قال هذا يليق؟ وأين ونهى النفس عن الهوى؟ والبعض اللي بيتمنى يقوم بيجيله الشيطان برضه مش هيسيبه، نام يا عم استريح شوية، ترى عندك شغل الصبح، تعرف المدارس، تستفاد المدارس، و و و لما في الشيطان. ويأتي التكليف من الله عز وجل بالأمر بالصلاة، الله أكبر، تكليف من الله. قوم يا عبد الله، ربنا خلقك كده. جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقتك للعبادة. خلقتك لإيه؟ للعبادة. يعني كل العمل عبادة، هي العبادة مش عبادة؟ خلقتك للعبادة فلا تلعب. انت مش مخلوق كده عشان تلعب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ حاشا لله، أنت مخلوق للعبادة. وتمتحن، هتمتحن، هتمتحن في دينك، وتمتحن في إيمانك. ده ربنا امتحن الصحابة، وامتحن الأمم، في اختبارات هتجيلك. مش هتشوف أنت صادق ولا لا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد ما ده امتحان. النوم أولى ولا طاعة الله أولى؟ النظر إلى النساء أولى ولا غض البصر أولى؟ كلها امتحانات من الله عز وجل. شوف مجاهدة سيدنا يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسها، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني الداعي إلى الوقوع في الحرام متهيئ له بكل الوسائل. أبواب مغلقة، والمرأة ذات حسب وجمال وقد تهيأت له وهي الداعية وهو أعزب، ومع ذلك قال معاذ الله، هذه مجاهدة النفس، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي الذي سيتبع شهواتي. ستقول النجية وخيمة، اسمع في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل يا جبريل اذهب فانظر إليه، فنظر إليه جبريل وقال والذي، فقال جبريل لا يسمع بها أحد إلا دخلها. شوف الجنة وما فيها من نعيم، مش ممكن واحد يسمع الجنة إلا ويسعى إليها. فحفها الله بالمكاره، أيها العبادة فيها تكليف وفيها مجاهدة، ما هي دي المكاره؟ بس بشغلك عشان تروح تصلي، هتقوم من النوم عشان تروح تصلي، هتطلع من جيبك عشان ترحم الفقراء والمساكين، هتستحمل أبوك برا بالوالدين حتى لو أذاك، هتنفق على أولادك لأنك مسؤول عن هذه النفقة على زوجك وأولادك، وهكذا في تكاليف. أنت مش عايش في الدنيا بهواك، عايش بتكليف من الله عز وجل. فحفى الله بالمكاره فقال خشيت ألا يدخلها أحد. بعد ما حفى بالمكاره قال جبريل اذهب فانظر إليه، قال خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليه، قال لا يسمع بها أحد فيدخلها، مش ممكن إن واحد يسمع للنار وما فيها من الجحيم والعذاب والنكال والسلاسل ويروح يبقى نفسه في النار. فحفها الله بالشهوات، هي دي الهوى بقى، هواء النفس، عايز تستريح وعايز تبص على النساء وعايز تاكل من حرام وعايز هي الشهوات. فحفها الله بالشهوات فقال يا جبريل اذا فانظر اليها، قال خشيت الا ينجو منها احد. لماذا نذكر هذه الاحاديث؟ عشان نفوق لنفسينا، نحن في هذه الدنيا بداية جديدة، حتى لو قلت في سالف دهرك قد أسرفت على نفسك في المعاصي وفي المخالفات وفي ترك أمر الله عز وجل، ربنا لا يغلق بابه أبدا حتى تطلع الشمس المغرب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا طب جميل قوي، ما قالش يقول يا ايها المذنبون يا ايها العاصون يا ايها لم يخاطبهم بكلمه تجرح مشاعرهم، بل قال يا عبادي، اضافهم الى نفسه باشرف المقامات العبوديه، ولم يستثن احدا. الذين اسرفوا، شوف الاسراف، يقول لك ده انسان مسرف يعني مش مبقي حاله، أصرف على نفسه بالمعاصي، يعني ما ترك بابا من المعاصي إلا وقد ولجه ولوجا واسعا، ومع ذلك يقول لا تقنط، لا تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ويؤكدها بقوله جميعا، يقول كلمة جميعا لا يستثنى منها شيء، خلاف كلمة كل يعني قال كلها قد ممكن نقول في ذنب ولا كتير، لكن جميعا يبقى لا يستثنى منها اي ذنب، من تاب تاب الله عز وجل عليه. هناك في صحابي وكان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم بيفكر لما تيجي الاخره الرسول يبقى في مكان كبير وانا اروح فين انا، فقال يا رسول الله، الرسول سأله سلني يا ربيع، ربيع بن كعب الأسلمي، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، طب انت بتتمنى الامنيه دي ولا لا؟ طب كلنا نتمناها. في واحد مصري يقول لا احنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه في الفردوس الاعلى. اوعى تقول بس على باب الجنه وخلاص، لا دي همه الضعيف، دي همه التلميذ البليد اللي يقول لك انجح وخلاص، ده مش عايز اذاكر. لكن النبي عليه الصلاه والسلام ادانا الهمه العاليه، قال اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى فانها اوسط الجنه، يعني احسنها واجملها واعلى الجنه وصفوها عرش الرحمن. الرسول بيقول لك ادعي الدعاء ده ليه؟ عشان انت لما تدعي هذا الدعاء تعرف ان العمليه محتاجه جهد ومجاهده نفس. مش هتقول يا رب اسال الفردوس الاعلى وانت نايم، يا رب انجح واطلع الاول على الجمهوريه وانت ما بتذاكرش فحش كتاب، ما تنفعش. ده عايزه مذاكره جامده، عايزه مجاهده. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. حقق فيك الوصين دول. فلما قال له اسالكم مرافقتك في الجنه قال اعن على ذلك بكثره السجود بمجاهده، مش هتاخدها مغلفه كده، لا لازم تكون بجهد. عباد الله من العلماء يقولون ان بعض الناس يقول لك يعني انا هضيع وقتي، من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه. الناس اماره بالسوء، انت عايز تعز نفسك؟ والله ما اعزها الا من اهانها في الله، وما اكرمها الا من اذلها لله. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. يعني بعض الناس ربما بيبتعد عن ربنا عشان مصلحته، وبيظن كده وراه شغل وراه عنده مشاكل، تعالى صلي بس والله ورا مشوار، بس عندي موضوع مش عارف. هي الامور كلها بيد من؟ اليس بيد الله سبحانه وتعالى؟ كل المخاوف اللي انت خايف منها مين اللي يقدر يزيحها؟ سيدنا ابراهيم وضع اهله في دعاء يقول بواد غير ذي زرع، خلاص واد غير ذي زرع مفيش لا اكل ولا شرب، الجراب التمر اللي معاه خلص، ومع ذلك يقول في دعائه وارزقهم من الثمرات. ثقه بالله، هو في واد غير ذي زرع وهو يقول وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طيب هل في كرب اشد من الكرب اللي كان مع سيدنا يونس عليه السلام؟ التقطه الحوت ودخل فيه في وسط البحار، بقى في مط الحوت ومط وظلمه الليل وظلمه البحر، في امل ممكن ينجو؟ انت يعني مشاكلك مهما بلغت هتبلغ زي المشكله ديت، المصائب اللي عندك مهما كانت هيبقى في صعوبه اشد من كده. ومع ذلك قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تلجا لله لان هو اللي يجيب كل شيء. فجاء الجواب فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قد خاصه سيدنا يونس، لا وكذلك يا مؤمن ننجي المؤمنين. لما اتعب قلبك بالله الله ينجيك من كل بلاء وصيب. سيدنا هود عليه السلام قوم يخوفون، كانوا خوفهم اشداء، هم معروف انهم يمتازون بالشد. ويقول المؤرخين، لا طبعا مش حديث، اصل عايزين الشيء الحديث، لا هو كلام في المؤرخين، ان كان الواحد من قوته ممكن يمسك الشجره ويطلع، مش بعيد. ولكن معجزه سيدنا هود في القوه، قال من دونه يعني من دون الله جميعا من دونه فكيدوني جميعا كلكم تعالوا علي ثم لا تنظرون فتنظروش مهلك ايه ده الثقه دي لا الثقه بالله مش بنفسي اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها كلكم في يد ربنا بقبضة الله لو أراد أن ينصرني عليه سينصرني عليه وفي مثل أو مش مثل يعني طريقة تربوية لأحد المربين القدامى وقالها بعض العلماء في عصرنا المربي بيقول لتلميذه لو أن كلبا نبح عليك ماذا تفعل؟ قال أسجره شيء طبيعي كلب ينبح الضبع في البيت طيب لو نبح عليك ثانيا قال أسجره لو نبح عليك ثالثا قال أسجره قال يا بني هذا أمر يطول وخلص ولكن نادي على صاحبه يصرف عنك خلص نفس المثال يقول واحد العلماء في زماننا يقول لو انت تسير في البريه في الصحراء يعني وخرج عليك وحوش هذه الوحوش مربوطه بحبال والحبال ديت لها صاحب الوحوش دي لها صاحب ماسك الحبال دي والوحوش دخل عليك وهو ماسك الحبال في هذه اللحظه هل ستفكر في دفع الوحوش ولا في استرضاء صاحبها؟ انت مش هتقدر عليهم. اي وحش من دول مش هتقدر عليهم. المرض وحش والفقر وحش والاعداء بتوعك وحش واللي بيحسدوك واللي بيحقدوا عليك مشاكل كتير. مش هتقدر تخلص منها. لكن في ادمان في ايد صاحبها. ستسترضي صاحب الوحوش تعمل معروف ابعدهم عنك. أنا أرجوك اللي هتؤمر بيه اللي هتنصح بيه ستستضحمه وتستعطفه لماذا لا تستعطف ربك عليه لماذا لا تسترحم ربك والأمر كله بيديه وهو الذي يقول للشيء كن فيكون نحن مؤمنون بهذا لا أحد منا لا ينكر هذا لكن عند الفتنة عند الامتحان كما يقولون عند الامتحان يكرم المرء ويهان لما يجي لك الفتنة تتصرف ازاي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله طيب لو سألنا سؤال تحب ربنا؟ أي واحد في الدنيا هيقول لك أحب الله بصوت عالي إيه الدليل؟ هو ده الامتحان ايه الدليل تسمع كلام تستجيب لامره بتخاف منه تنتهي عن معاصيه بتعظمه خد على خاطرك مره تتعرف عليه تعرفت على ربنا عرفت اسماءه وصفاته عرفت يعني ايه الرحمن الرحيم الملك القدوس الثلاث درست حاجة زي ما كده؟ أمال إيه الدليل يعني؟ دعوة وخلاص؟ كلام وخلاص الهوى؟ لا يا أخوان لابد أن نعود لأنفسنا حتى لنا نخاف الله وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أقول قولي هذا سبحانه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مراتب الجهاد مراتب مجاهدة النفس. مراتب. لكن قبل أن نذكر هذه المراتب أذكر كلمة يقولها أو تنسب هذه الكلمة إلى ويس القرن وهو سيد التابعين الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام رجل من أهل اليمن وطلب من سيدنا عمر أنه إذا التقى به أن يسأله أن يستغفر له. يروى عنه أنه قال لو أن رجلا خرج لملاقاة عدو فأثقله درع درع بقى متحصل بيه عشان ما يلتقي بالضربات شعر طويل وتقل عليه فألقى ألقى الدرع ثم أثقله طعامه وشرابه مثل شكل الأكل والشرب طارده تقلت عليه مع طول المسافة فألقى ثم أثقله سيف فألقى ثم لقي عدوا فارسا مسلحا مطرسا عسى انتصر عليه عسى ضيع كل حاجه. هذا حمق الانسان مع نفسه. طيب يقول هذه قصته في الذهاب اثقلتك الاذكار. فين الذكر؟ فين ذكر الله؟ فين الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اثقال الصباح والمساء مين؟ كم واحد يقولها في الامه؟ والله الوقت والشغل. طيب صلاة النوافل أثقلتك صلاة النوافل مجاهدة صلاة النوافل ده صلاة النوافل ده 12 ركعة بس الرواتب يبنى لك بيت في الجنة أربعة الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر 12 ركعة اللي صليهم يبنى له بيت في الجنة. وكمان اللي بيحافظ على النوافل ربنا بيحبه ربنا يحب لا يزال عبد يتقرب إليه من نوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت صنعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجلاه التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذ بي لأعيذن. عايز أكثر من كده؟ أنت عايز ممكن تاني أخطر من كده؟ إيه تقول له يا رب يديك على طول أعوذ بالله الله يعيدك. يجي الواحد يقول لك الواد محصور والست مسحورة وأنا عندي صرع. يا عم خليك مع ربنا. لا يستطيع أحد يحترقك. قل يا رب بس اعطي الأول المقدمات. ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذ بي لأعيذن. في مقدمات الأول. طيب فين قيام الليل؟ مفيش. فين المحافظة على الفرائض؟ ده في بعض الناس بيقولك بيجمع الفرائض اخر النهار بيجمع الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء لما يرجع من الشغل بالليل. وفي ناس بقى يعني كده زي ما تيجي والله في وقت اصلي فيقول في الاثر مسكين هذا الشخص هذا الإنسان مسكين ابن آدم قتل نفسه قبل أن يقتله عدو. انت قتلت نفسك قبل ما الشيطان يجيك. الشيطان وجد مكانا خربا البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. جل الشيطان على القلب ما لهاش في أي حاجة مش حاجة خالص لا ذكر ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدعية ولا صلاة نوافل ولا قراءة قرآن. أمال عايز إيه؟ بعدين تقول ربنا ما بيرد بس تجيبش دعائي وأنت ما استجبتش ليه؟ أنت لم تستجب تستجب لله ليستجيب لك. قدم، اعرف الله، تعرف الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. انت ما تعرفش الدعاء الا كما يعرف المريض الدواء. لما يمرض يجيب الدواء، حافظ على صحتك، حافظ على صحتك قبل ما تمرض. لا، انت اعرف الدعاء كنسيم البحر، كنسيم الهواء المنعش. اعرف الذكر نسيم لقلبك ينعش به قلبك مع الله عز وجل. وبعد السبب بقى الدنيا طغيان الدنيا، واما من طغى الطغيان هي نسيم. شوف حتى الايه في مقابله، الايه احنا بدانا بها الخطبه، فاما من طغى واثر الحياه الدنيا. حاجتين هم قصادهم ايه؟ اما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. اصل الطغيان دوت عامل زي، نضرب مثال، احنا عندنا اجهزه كهربائيه في البيت، دخل لها تيار كهربائي بفولت معين، انت بتبقى خايف ان التيار يزيد. دخل التيار زياده، ايه يحصل؟ تحرق اجهزه، تحرق. فبتعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها فيوز. قال منصهر ده، كان زمان يعملوا حطوا شعره كده، بحيث لو التيار زاد ولا حصل اي حاجه يفصل. اهي الدنيا كده، ربنا سمح لك بالحلال، هو ده التيار اللي مسموح لك. تاخذ الحلال في الشهوه، تاخذ الحلال في المال، تاخذ الحلال كل حاجه. الحلال ده الحلال اكتر من الحرام يا جماعه. ربنا لما ذكر الحلال قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، ولما ذكر الحرام قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يبقى الحرام ايه؟ متفصل واحد عده، انما الحلال اللي مش هيسقط في الحرام، اللي مش هيتحط في صفحه الحرام، خلق لكم ما في الارض جميعا كله حلال الا ما حرمه الله عز وجل. فانت بقى بتخلي الطياره تخش زياده، الطياره زياده ده هو حرام. يوم ياتي الخوف من الله وده الفيوز، يقول لك لا وقف ما تدخلش ده. ليه؟ لان ده طغيان، هيحرق النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الرجل اشعث اكبر يمد يديه الى السماء، يا رب يا رب. دي كلها اسباب من اسباب الدعاء. اشعث اكبر يعني مسافر، مسافر له دعوه مستجابه، والغبر والذله باين عليه، وبينادي ربنا ويمد يديه، والله يستحق العبد ان يمد يديه سفره. وبعدين شو بقى؟ ومأكله حرام، ومشربه حرام، وغزي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، فأنا يستجاب لذلك. يبقى الآية اهي، فأما من طغى قصادها، وأما من خاف مقام ربي. خاف مقام ربي بيمنع الطغيان ده، يمنع الطغيان. خاف مقام الله عز وجل وأثر الحياة الدنيا قصادها ايه؟ ونهى النفس عن الهوى. بيقصد الحياة الدنيا عايش خلاص، يقول له خليني عايش يا عم، عايشت النهارده وموت بكره. ها؟ او ده بهايم والعياذ بالله. ها؟ ما احنا قلنا فيه القوة الشهوانية والقوة الغضبية. والقوة الناطقة، القوة الشهوانية والغضبية زي الحيوانات الثانية. ما كانش القوة الناطقة اللي هي تعلم الوحي، تعلم السنة، ومراتب مجاهدة النفس. أول حاجة مرتبة، مرتبة العلم، لازم تتعلم، اتعلم شرع ربنا. لماذا لا تصبغ غيرك إلى أن تتعرف على أحكام الله؟ تعرف على الله، عقيدة، عبادة، تصحيباتك لله عز وجل. أنت مش عايش الأكل والشرب، أنت عايش لتعبد ربنا. وأكلك وشربك ودنيتك ولبسك ومسكنك وعملك وتغرب، كل هذا لخدمة أن تكون عبدا لله. مش العكس، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. تتبع الهدى تخاف ربنا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. كيف تفوت على ذلك كل هذه المنافع والمصالح من أجل طغيان الدنيا اللي طغى على العقول وطغى على النفوس وطغى على القلوب والعزم بالله؟ فلا بد يا اخواننا من إعادة نظر في الأوراق. لازم نصنف أنفسنا من جديد، بداية جديدة، بداية جديدة لحياتك أيها العبد المؤمن. أول مرتبة مرتبة العلم، ثم مرتبة العمل، علم وتعلم، ثم مرتبة أن تدعو الناس إلى طاعة الله وعبادة الله وتصبر على ذلك. ودي ربنا جمعهم في سورة قصيرة كلنا حافظينها، والإمام الشافعي رحمه الله يقول: لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إنسان جنس الإنسان، كل الناس في خسر إلا استثناء، إلا دول بس اللي إيه خرجوا من الخسران إلى الفلاح، حقق فيهم أربع حاجات. إلا الذين آمنوا، يبقى إيه؟ ده الإيمان والعمل والعلم، وعملوا الصالحات ده العمل، وتواصوا بالحق الدعوة، وتواصوا بالصبر تحمل في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا تحقق هذا فقد تحقق النجاح والفلاح. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم يا رب يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب على المصارف صبر قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره عليه تدميرا. وخذه كما قصد عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.